أي نفي خالص، فإن النفي الصرف لا مدح فيه، وإنما يراد به، وإنما يراد بكل نفي فيهما في الكتاب والسنة إثبات ما يضاده من الكمال. كل ما نزه الله نفسه عنه فهو موصوف بضد ذلك النقص من الكمال. فنفي الشريك والند لإثبات كمال عظمته وتفرده بصفات الكمال، ونفي العجز لإثبات كمال قدرته، ونفي الجهل لإثبات سعة علمه وإحاطته، ونفي الظلم لإثبات كمال عدله، ونفي العبث لإثبات كمال حكمته، ونفي السنة والنوم والموت لإثبات كمال حياته وقيوميته جل جلاله. وهكذا، ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر أحواله، لأن الله منزه عن جميع النقائص، بخلاف الإثبات فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال لأنه مقصود لذاته. وأما الإجمال في الإثبات فمثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق ونحو ذلك، كما يشير إليه مثل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فالحمد لا يكون إلا لمن اتصف بالكمال كله، فالحمد لله الكمال كله لله رب العالمين، ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما التفصيل في الإثبات فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة، وهو من الكثرة بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه، فإن منها ما اختص الله عز وجل بعلمه كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وفي حديث الدعاء المكروب: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل على أن هناك أسماء لله عز وجل استأثر بها لا يعلمها إلا هو جل جلاله، له الأسماء الحسنى والصفات العلى جل جلاله. دعاء المكروب ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم من أصابه الكرب أن يدعو بهذا الدعاء، في آخره: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. دل أن هناك أسماء انفرد الله بعلمها لا يعلمها غيره جل جلاله. قال الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله صفحة 155: فصل في ذكر بعض الأدعية الواردة. عباد الله، اغتنموا هذه الأوقات الشريفة وأكثروا فيها من الدعاء، فإن الدعاء له أثر عظيم وموقع جسيم، وهو مخ العبادة، ألا سيما إذا كان بقلب حاضر وصادقا وصادف إخباتا وخشوعا وانكسارا وتضرعا ورقة وخشية واستقبل القبلة حال دعائه. وكن على طهارة وجد التوبة وأكثر من الاستغفار، وبدأ بحمد الله وتنزيهه وتمجيده وتقديسه والثناء عليه وشكره، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ودعا بدعاء مشروع باسم من أسماء الله الحسنى مناسب لمطلوبه، فإن كان يريد علما قال يا عليم علمني، وإن كان يطلب رحمة قال يا رحمن ارحمني، وإن كان يطلب رزقا قال يا رزاق ارزقني ونحو ذلك. ولا يمنع من الدعاء مانع، ولم يمنع من الدعاء مانع كأكل الحرام، فأكل الحرام يمنع إجابة الدعاء. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. وقطيعة الرحم كذلك قاطع الرحم لا يستجاب له، نسأل الله السلام. والرحم الأقارب من جهتي الأب والأم، وعقوق وعقوق الوالدين كذلك يمنع إجابة الدعاء. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الأسباب ويتوب إلى الله عز وجل، وتحري أوقات الإجابة وأتى بأسبابها، وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره والانتهاء عما نهى عنه. فالله أصدق القائلين وأوفى الواعدين، قال تعالى ادعوني أستجب لكم، وقال عز من قائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وقال جل وعلا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقال أيضا وقال تبارك وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وقال تعالى وعد الله لا يخلف الله وعده، وقال تعالى ومن أصدق من الله قيلا. ومن أوقات إجابة الدعاء إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع ثلث الليل الأخير، من أوقات الإجابة ثلث الليل الأخير ويوم الجمعة عند صعود الإمام المنبر أو في آخر ساعة من يومها من يوم الجمعة، وعند الأذان وبين الأذان والإقامة، وعند نزول الغيث المطر، وعند فطر الصائم وعشية عرفة. اللهم بلغنا حج بيتك الحرام بالأمن والإيمان والصحة والسلامة والعافية والقبول. وفي حالة السجود وفي ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن يوافق ليلة القدر ويسعد بالدعاء بالعتق من النار، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وفي أدبار الصلوات وفي أدبار النوافل وعند ختم القرآن وعند البكاء والخشية من الله جل جلاله. قال بعضهم قالوا شروط الدعاء المستجاب لنا عشر، شروط الدعاء المستجاب لنا عشر بها بشر الداعي بإفلاحه: طهارة وصلاة معهما ندم وقت خشوع وحسن الظن يا صاحي، وحل قوت ولا يدعى بمعصية، واسم يناسب مقرون بإلحاح. فعليكم عباد الله بالاجتهاد بالدعاء، وعليكم بجوامع الدعاء التي تجمع خير الدنيا والآخرة. وفي الصحيحين رحمهم الله كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم إذا سافر أنه كان يتعوذ من وعثاء السفر، أي شدته وكآبة المنظر والحور بعد الكور، عن الرجوع عن الخير ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال، رواه مسلم. ومما ورد عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، رواه أبو داود رحمه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: لزمتني هموم وديون يا رسول الله. قال: أفلا أعلمك كلاما إذا قلت أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال: قلت بلى. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: ففعلت ذلك فأذهب همي وقضى عني ديني. رواه أبو داود. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وقالت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها: وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. وقال صلى الله عليه وسلم: تعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ومن ذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. وعن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من خمس: من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. رواه أبو داود والنسائي رحمهم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. رواه أبو داود رحمه الله. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة رحمهم الله. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام والجنون ومن سيء الأسقاء. رواه أبو داود والنسائي رحمهم الله. وعن قطبة بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. رواه الترمذي رحمه الله. وعن شثير بن شكل عن شثير بن شكل بن حميد عن أبيه

رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. رواه البيهقي رحمه الله في الدعوات الكبير. عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار، يعني أفضل صيغ الاستغفار، أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أي أعترف بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخرجه البخاري، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وسلم.